وها نحن في السنة العاشرة، السنة العاشرة ما بعدها سنة، سنة وفاته صلى الله عليه وسلم. قال قدوم وفود عديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفود عديدة كما هي السنة التاسعة والوفود فيها بكثرة، والعاشرة كذلك. ما المراد من الوفود؟ الوفود جمع وفد، والوفد جماعة تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلن عن إسلامها وإسلام قومها، وذلك لما رأوا أنوار الإسلام تغمر الجزيرة والناس يدخلون في دين الله أفواجا، حملهم ذلك بعد توفيق الله إلى أن يفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة ويعلنوا عن إسلامهم وإسلام قومهم. قال والسنة العاشرة كالتاسعة كانت سنة وفود أيضا، وها هي ذي قائمة بأسماء تلك الوفود وبعض أحوالها. أولا وفد سلامان في شوال، وكانوا سنة عشر نفر، وكانوا ستة عشر نفرا، وعلى رأسهم حبيب السلامان، فأسلموا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب بلادهم وقحطها. أسلموا وشكوا إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكروا له أن ديارهم في قحط وجلد، يريدون أن يسأل الله تعالى فيسقيهم ويخفف آلامهم. وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحوظة، إياك أن تقول إذن يجوز لنا أن نشكو الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بديارنا قحطا أو جذبا أو فتنة، فهذا بالإجماع لا يصح ولا يجوز ولا يقبل. عرفتم؟ لأن رسول الله في الملكوت الأعلى عند ربه في جوار مولاه، وانقطع وقت العبادة والدعاء عبادة، والرسول كان سيد العابدين وأقواهم وأقدرهم، فإذا دعا لا يرد دعاؤه. أما بعد وفاته ولحاقه بالرفيق الأعلى فلم يسأله أحد من أصحابه ولا من أبنائهم ولا أبناء أبنائهم في تلك العصور الذهبية، حتى اختلط أمر المسلمين وعم الجهل ومكر بهم العدو وسلبهم أنوارهم، أصبحوا يتخبطون يسألون الأموات. قال وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب بلادهم وقحطها، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر لهم بجوائز الكرم المحمدي، جمع جائزة ما ندري نوعها ولا ماهيتها، حسبنا أنها جائزة أجازهم بها. وثم أمر لهم بجوائز فأخذوها وودعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بلادهم. وصلوها بعد أيام، قال فوجدوها قد أمطرت في نفس الوقت الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الساعة التي دعا فيها. وهذه آيات النبوة وعلاماتها، أليس هو رسول الله؟ بلى. قال وفي نفس الساعة بالضبط، فكانت آية نبوته صلى الله عليه وسلم. ثانيا وفد غسان في رمضان من هذه السنة، السنة العاشرة. ثالثا وفد عامر في شهر رمضان من هذه السنة. رابعا وفد الأجد، وكان يتألف يتكون من 14 رجلا على رأسهم صرد ابن عبد الله فأسلموا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صردا على من أسلم من قومه. ما معنى أمره؟ جعله أميرا. لماذا يا رسول الله؟ الفوضى مهلكة، لا بد من إمارة وأمير لتجتمع الكلمة وتتحد القوى وتعمل الأمة في صلاحها وهدايتها، لا بد من أمير. بل أوسع من هذا، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ثلاثة فأكثر ينبغي أن نؤمر أحدنا علينا، وإن شئتم حلفت لكم بالله، مسافرون في سيارة في طيارة في باقرة على أرجلنا، لا بد من إمارة نخضع لها ما دامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلا فوضى في الإسلام قط. قال وأما النبي صلى الله عليه وسلم صعدا على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد المشركين بمن معه من المسلمين ليدخلوهم في رحمة الله وينجوهم ويخلصوهم من عذاب الآخرة. قال فسار صعد الأمير إلى مدينة جرش، وفيها قبائل من اليمن فيهم خثعم، من بينهم خثعم، فحاصروهم قريبا من شهر، حاصروهم حوطوا بهم وانتظروا فدايتهم، فامتنعوا منه ما قدر، فرجع حتى كان بجبل يقال له كشر، فرجع حتى كان بجبل يقال له كشر، فظن أهل جرش أنه منهزم، فخرجوا في طلبه فأدركوا فعطف عليهم فقاتلهم قتالا شديدا. وقد كان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران حاله هل هو منتصر أو ماذا، فبينما هما عنده إذ قال بأي بلاد كشر، هذا الرسول يحدثهم، وإن بدون الله لتنحر عنده الآن، خبر غيب هذا. فقال لهما أبو بكر أو عثمان وكان في حضرة الحبيب فقال ويحكما إنه ينعى لكما قومكما، فسأله أن يدعو الله يرفع عنهم ففعل، فقال اللهم ارفع عنهما، فخرج من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها الصلمة حالهم، وخرج وفد جرش إلى رسول الله فأسلم. دعوة استجابها الله عز وجل، آية نبوته صلى الله عليه وسلم. خامسا وفد مرادع مع فروة بن مسيك المرادي وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندا. هذا فهو. وقد كان قبل الإسلام بين مراد وهمدان وقع حرب ظفرت فيها همدان وأكثر القتل في مراد، وكان يقال لذلك اليوم يوم الغزم موضع وقعت به المحنة. وكان رئيس همدان الأجدع بن مالك، وفي ذلك يقول فرو شعر. ماذا يقول؟ فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نهزم فغيرنا مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فذاك الدهر دولته سجال تكن صروفه حينا فحينا، فبينما يسر به ويرضى ولو لبست غبارته سنين، إذا انقلبت به كرات دهر فألقى للعلا غبطوا طحينا، ومن يغبط بريب الدهر يوم منهم يجد ريب الزمان له خؤونا، فلو خلد الملوك إذا انخلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذاكم ثروات قوم كما أفنى القرون الأولين. كلام عالي ما نفهمه، تحتاج إلى بيان شرح. قال ولما توجه فروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال ولما توجه فروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأيت ملوك كند أعرضت كالرجل خان رجل عرق نسائها، عرق النساء معروف، قربت راحلتي أم محمدا، قربت راحلتي أم محمدا أرجو فواضلها وحسن ثرائها. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله قائلا هل ساءت ما أصاب قومك يوم الرزم؟ هل ساءت وأضرت ما أصاب قومك يوم الرزم؟ قال يا رسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الرزم ولا يسوء ذلك؟ من هو هذا الذي لا يساء لنحنة تلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أما إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرا، أما إن ذلك الذي أصابهم من الهزيمة لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرا. واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيل ومدحج كلها، أمر على ثلاث مناطق. وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة ليجبر الزكاة، فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادس الوفود إرسال فروة بن عمرو الجذامي، إرساله رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بإسلامه، وبعث معه بغلة بيضاء أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فهو هذا عاملا للروم على من يليهم من العرب، الروم كما تعرفون نصارى، وحولهم العرب حول الشام يولون عليهم العرب، كان هذا عليهم واليا. قال إرسال فهو من ابن عمر الجذامي رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بإسلامه، وبعث معه بغلة بيضاء أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله بعمان بمعان، هكذا مشكولة بمعان، هل هو عمان على بال يكن عمان من الشام. قال وكان منزله بمعان في أرض الشام، ولما بلغ الروم إسلامه طلبوه تعال فأثروه أخذوه أسيرا وحبسوه سجنوه ليقتلوه. فلما اجتمعت الروم لصلبه على ما لهم يقال له عفرة بفلسطين، قال أنشد شعرا يودعهم: ألا هل أتى سلمى بأن خليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يلقح الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل أو بالمناجل، فلما قدموه ليصلبوه قال: بلغ ثرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. ثم ضربوا عنقه وصلبوه فمات شهيدا، فمات شهيدا من أجل إسلامه لله وجهه وقلبه، فرضي الله عنه وأرضاه. سابع الوفود، قال: قدوم وفد زبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم برئاسة عمرو بن نعدي كريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل على زبيد ومراد فهو المتقدم الذكر ابن المسيح في هذه السنة، وذلك قبل قدوم عمرو عليه. فلما عاد عمرو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادي أقام في بني زبيد، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمر، وقال حين ارتد والعياذ بالله: وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا ساف منخره بثغري، وكنت إذا رأيت أبا عمير سار الفولاء من خبث وغدر سب وشتم وشفى صدره عليه لعين الله. ثامن الوفود، قال: قدوم وفد عبد القيس على من وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الجارود ابن عمر، وكان نصرانيا الجارود، فأسلم هو ومن معه. وكان الجارود حسن الكلام، إذا تكلم يجيد الكلام ويحسنه. قال: وكان الجارود حسن الكلام، نهى قومه عن الردة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ارتدوا مع الغرور المنذر ابن النعمان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث العلاء ابن الحضرمي قبل فتح مكة، بعث إلى المنذر ابن ساوى العبدي فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ردة أهل البحرين، والعلاء يومها أمير على البحرين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ردة انتشرت بعد وفاة الرسول، ولكن أطفأ نارها أبو بكر الصديق وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخمدت نهائيا إلى يوم القيامة. ولا عجب، يسلمون بعد شهر شهرين ثلاثة سنة ما يستغر فيهم الإيمان والإسلام، فأتيحت لهم الفرصة والرسول مات فأعلنوا ردتهم، ولكن أطفأ نارهم بإذن الله أبو بكر الصديق. قال تاتي عن قدوم وفد كندة برئاسة الأشعث بن قيس وكانوا 60 راكبا. فقال الأشعث نحن بنو آكل المغار وأنت ابن آكل المغار. الأشعث يقول للرسول نحن بنو آكل المغار ولهذه قطة لا حاجة إليها وأنت أيضا ابن آكل المغار أنت واحد منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقف أمنا ونتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا. إشارة إلى أن إحدى جدات الرسول من بني ممن قال بنو آكل المراد. فقال الأشعث والله لا أسمع رجلا يقولها إلا غربته 80 مرة. عدل عن هذا لما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان يعتز بها نحن بنو آكل المراد وأنت كذلك. فلما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال إذا لو أسمع رجل يقولها من رجالنا لضربته 80 ضربة. قال ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد رجلوا جممهم جمع جمة حثوا شعر رؤوسهم جملوه وتكحلوا الكحل في أعينهم كالسلاطين. قال وتكحلوا عليهم جبب جمع جبة جبب الحبر نوع من وقد كففوها بالحرير. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسلموا؟ قالوا بلى أي أسلمنا. قال فما بال هذا الحرير في أعناقكم فشقوه. قال فشقوه منها وألقوه. ومعنى هذا إذا ارتكبت خطأ وجاء من علمك أنك مخطئ على الفور يجب أن تمتثل. ما قالوا حتى نصبح أو حتى نعود إلى بلادنا. قال العاشر قدوم وفد محارب. الحادي عشر قدوم وفد عبد عبس. الثاني عشر قدوم وفد صديق وافوا الصرم في حجة الوداع. الثالث عشر وفود قدوم وفد الرهاوين وهم بطن من مرحج. الرابع عشر قدوم وفد خولان وكانوا 10 أنفار. الخامس عشر قدوم وفد بني عامر ابن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار أو جبار بن سلمة ابن مالك ابن جعفر. وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. هذا الوفد وفد بني عامر ابن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل وفيهم أربد والعياذ بالله بن قيس وجبار أو جبار بن سلمة ابن مالك بن جعفر. وكان عامر يريد الغدر برسول الله ناوي أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قومه إن الناس قد أسلموا فأسلم لما تبقى على هذا الحقد والتغير أسلم الناس فأسلم. فقال لا أتبع عقب هذا الفتى ما نمشي وراء محمد. فقال له نعم. ثم قال لأربد زميله إذا قدمنا عليه فإني شاغله عنك بكلام الحديث فأعله بالسيف من خلفه مؤامرة. قال فلما قدموا جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يشغله ليفتك به أربد. ناس أن الله قال له والله يعصمك من الناس. لو اجتمع من على الأرض ما قتل رسوله لهذا الوعد الإلهي والله يعصمك من الناس. ليست أول محاولة هذه ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة. قال فلم يفعل أرض شيئا. ما فعل. شغل الرجل عام به كلام مع الرسول وأرض تشهد ما فعل شيئا. فقال عامر للنبي صلى الله عليه وسلم لأملأنها عليك خيلا ورجالا. سمعتم؟ توعد الرسول لأملأن البلاد عليك خيلا ورجالا. يهدد رسول صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا. اللهم اكفني عامرا. تولى أمره أنت وانتقم منه يا ربي. فلما خرجوا وقاحة كبيرة هذا وفد ويهدد الرسول لأملأن عليك البلاد خيلا ورجالا. أين عمر في هذه اللحظة؟ ما كان حجة. قال فلما خرجوا قال عامر لأربد لم لم تقتلوا؟ قال كلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه. كلما هم ليضرب وإذا صاحبه يحول بينه وبين رسول الله. هذه آيات النبوة كالشمس والضحى. كلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف؟ قال ورجعوا خائبين مهزومين. ورجعوا فلما كانوا ببعض الطريق أرسل الله تعالى على عامر بن الطفيل الطاعون فقتله. مرض خطير معه في الطاعون. وإنه لفي بيت امرأة سلولية فمات وجعل يقول قبل موتي يا بني عامر أعد أغدك غدة البعير. هذا الذي أصابه. وموت في بيت سلولية أية هزيمة أعظم من هذه. وأرسل الله على أربد صاعقة فأحرقته. صواعق الرعد فأحرقته. كفاه الله الرجلين وإلى لا. اللهم اكفني عامرا وأربد أيضا. وكان أربد بن قيس أخا للبيد بن ربيعة لأنه لأهل أمه أخ له من أمه. إذن والآن بعد هذه الجلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أنتم مستأنسين بها؟ نتائج وعبر نستنبطها نستنتجها من هذه الأحداث القليلة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها كالآتي. أولا من آيات النبوة المحمدية استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في موطنين مرتين. ما تقدم هذا. ثانيا حرمة لبس الحرير على الرجال ووجوب سرعة الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفد الذي كان اكتحل في عينيه لبس أذن له الرسول أو كره وغضب وأمر بخلعه فخلعوه. حرمة لبس الحرير على الرجال ووجوب سرعة الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا آية النبوة المحمدية في نزول الصاعقة بأربد عليه لعن الله، والطاعون بابن الطفيل لعنه الله أو لعنة الله عليه.